شخص بلا شخصية. سيدي، ليس من اليسر ولا من الجميل أن يرفع الإنسان شكواه لغير خالقه، ولكن مكلوم القلب يجد في شكواه لمن يظن فيه الخير تخفيفا، لا سيما إذا سمع منه موعظة أو أصغى لحديث فيه تسلية. ولقد حاولت مرات عديدة أن أزورك في بيتك مع أمي لأحكي لك مشكلتي، إلا أني لم أجد الشجاعة الكافية لأنفذ هذه الزيارة. وها أني أبث لك شكواي مكتوبة، لعلها تجد مكانها في صحيفتك المفضلة للقراء من غريب ما سألوني. وأرجو من حضرات القراء الكرام أن يسألوا الله لي الفرج مما أنا فيه من ضيق. إنني فتاة في 19 من عمري، وحيدة أبوي، جميلة بالنسبة إلى غيري من الفتيات. أبي رجل مستور الحال متدين، يخاف من سوء الظن ويعده من أكبر الآثام. وفدنا إلى الكويت مع من وفد إليها لننعم براحة الأمن وطمأنينة الاستقرار. وبعد عام من استقرارنا في الكويت جاورنا من قال إنه من بلدنا، أخرجه من وطنه ما أخرجنا، وجاء يلتمس من الكويت المضياف ما نلتمسه من طمأنينة نفسية وراحة أمن. والغريب للغريب قريب كما يقول المثل. وبعد أيام توطدت الصداقة بين أبي وجاره، ولهذا الجار ابن أعزب. قال أبوه إنه في 28 من عمره، وشكله يدل على أنه في 35، يعمل مع أبيه، وقد طلب بواسطة أبيه يدي. ولا أكذب إن قلت كان الطالب الأب لا الابن. وتزوجت لأكتشف منذ الشهر الأول أن زوجي ضعيف الشخصية، فاقد الثقة لنفسه بلا إرادة، وأن أهله يتصرفون بجسمه وعقله كما يتصرف حامل العصا بعصا. وتحملت من هذا الزوج وأهله الآلام في نفسي وفي جسمي، لأن هذا الزوج يستعمل يده في الضرب واللكز وكأنه مصارع، وأبواه يستخدمانني كمأجورة. وتعبت وحاولت أن أجعل من هذا إنسانا له فكره، له شخصية، له رأيه، ولكن بلا فائدة، فيأست من كل شيء. وأحسست بأنني لم أتزوج، بل ابتاعني القوم ليجعلوا مني خادمة أبدا للأب والأم، وسرية للابن متى أراد. كنت أقضي نهاري في عذاب مع والديه، وليلي في عذاب معه. وأحيانا في الليل يشعر بوخز ضميره، فأحس به يبكي بينه وبين نفسه. وبعد مضي 5 أشهر من زواجي، رأيت أن أفشي سري لوالدي الذي هو صديق حماي أبي زوجي. وبعد نقاش ديني بين والدي، اقتنع أهل زوجي أن نستأجر غرفة قريبة مع جماعة من أقارب الزوج. ولكن ريمة لم تترك عادتها القديمة، فكان زوجي يقضي نهاره مع أبويه في العمل وفي الغداء والعشاء، ثم يعود إلي في الليل حاملا هموم الدنيا كلها على رأسه، ليستعملني كوسيلة لتفريج كربه بالضرب والإهانة كالوحش المسلط، حتى استبد بي اليأس بعد أن استنفذت كل الطرق لتبديل صفاته أو لكي أجعل منه رجلا بالمعنى الذي تفهمه المرأة. ولكني فشلت. وأخيرا وقبل أيام علمت أن زوجي كان قد تزوج وطلق ثم تزوج وطلق، وأنا الرابعة. وقد عاشت الزوجة الأولى معه أسابيع، والثانية خالعته بعد شهر من زواجهما، والثالثة طلقته وهي حبلى وأسقطت جنينها كرها له، وأنا الرابعة. إن زوجي إذا بكى اعترف بأن لا إرادة له، وأن أهله يلعبون بعقله، ثم يطلب السماح. فإذا عاد من عمله عاد إلي بالضرب والشتم والركل ثم البكاء في الليل. لقد أعيتني معرفة زوجي هذا، لم أستطع فهمه أبدا، وأبي يكره الطلاق، ولا أدري ماذا أعمل. إنني منذ تزوجت لم أعرف للسعادة طعما، ولا للحب الذي يحكي عنه النساء مذاقا، ولا للحنان راحة، وإني أخاف على نفسي أن يدركني اليأس فأنتحر أو أن أجن. أرشدني بالله عليك. الجواب: لا أدري إن كان أبوك قد قرأ القرآن أم لا، وإن كان قرأ وفهم ما قرأ فهل قرأ قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة؟ فالزواج بين رجل وامرأة سكن نفسي لكليهما والتقاء نصفين ليكون وحدة ثمرها المودة والتواصل على ما يثمر الخير والرحمة، وليشعر الزوجان أنهما وحدة تسمى أسرة، وأنهما مسؤولان أمام الله وأمام المجتمع عن حياة هذه الوحدة لتبقى ممثلة لإنسانيتها الراقية وأخلاقها العالية ومعانيها الجميلة، ولتحقق مقاصد الزواج الحسية والمعنوية على خير وجه يحبه الله وتحسن به العاقبة. وقد وصفت زوجتي بأوصاف عرفت منها أنه مريض بإرادته ونفسيته، وأن أعراض المرض ظاهرة عليه في اهتزاز شخصيته بتصرفاته معك وانجذابه لأهله، ثم شعوره بضعف شخصيته أمامك بعد ما يفعله معك من ضرب وإهانة وشتم. على كل حال، نصيحتي لك بالخلاص من هذا الزواج المشؤوم قبل أن يثمر، فإنه لا فائدة من زوجك ما دام عديم الشخصية عديم الإرادة منسوخ رجولة. وإنني أعلم كما يعلم أبوك أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، ولكن بقاءك زوجة لمثل هذا الشخص فيه هلاك وشقاء وشقاق، والشقاق أبغض عند الله من الطلاق. وليعلم أبوك أن ذرية مثل هذا الإنسان ستكون مثله معلولة، فالعرق بساس. وليفهم أبوك معنى قوله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. والله أعلم.